صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طب حكينا وين شاء نقرأ الرواية؟ بعد ما عدنا نقرأ شيء مو شخل نقرأ. يقول قدس سره بري بري. الثالث ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي الحسن الرضا وآيات الذي يدل على لزوم المرجع أعمال المرجع سلام الله عليه في حديث طويل قال في ذلك الحديث فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا موجود إما أنه حلال مذكور في الكتاب آخر أم مذكور في الكتاب على أي حال إذا موجود فاتبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فأرضوهما على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله فما كان في السنة موجودا منهيا عنه فهو حرام أو فريض فهو يقول على أي حال العفو لا فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام يعني النهي كان ليس نهيا كراهية بل نهي تحريم فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر إلزامه فاتبعوا ما وافق نهي النبي وأمر النبي صلى الله عليه وآله وما كانت السنة نهي إعافة أو كراهة نهي الإعافة هو الكراهة لكن الفرق بين الإعافة وبين الكراهة أنه مرة لا الكراهة لا تكون بلسان النهي بلسان النهي ما تكون بل بلسان بيان الحكمة مثل يقال الأكل على الشبع يورث البراء مثلا مثلا عليكم السلام ورحمة الله هذا معناه أنه منيع عن الأكل على الشبع مكروه يعني لكن الكراهة لم تذكر عليكم السلام ورحمة الله لم تذكر هذه الكراهة بلسان النهي لم يقل لا تأكل بلسان النهي لم يقل لا تأكل هذا يسمون نهي أعاف وأما إذا قال لا تأكل على الشبعي هذا يسمون ماذا كراءة فالفرق بين الكراءة والإعافة النهي الكراءة والنهي الإعافة مع أن كلاهما مع أن كليهما هو كراءة لكن ذاك كراءة بلسان الحكمة لا بلسان النهي هذا بلسان النهي وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر خلافه يعني وإجانا خبر على خلافه إجانا خبر على خلافه يعني شنو يعني شيء يدل الخبر علينا على الحرمة مثلا ومشي ولا ماذا نمشي وفي السنة في سنتي صلى الله عليه وآله وارد أنه مكروه لكن إذا أنا خبر على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله يعني إذا أنا خبر يدل على أنه هذا حرام فنبني عليه من حينئذ هذا الخبر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله نأخذ بهذا الخبر ونأخذ به من بالسنة النبوية يقول فذلك رخص فيما عافه يعني شنو فذلك الرخص يعني نبني على الرخص يعني فذلك الشيء الذي ورد النهي عنه يكون ماذا فذلك يعني فذلك النهي يكون بري او فذلك الشيء يكون بري رخص المرخص انت فيما المرخص فيما المرخص في ذلك الشيء الذي كرهه النبي تكون مرقب فيه، ولا تأخذ ذلك الخبر اللي يدل على التحريم المخالف علما للسنة النبوية وتطرحه على الجدار. لا تدير نبات، لا رخصة يكون مرقب تكون فيه موسع عليك، يعني تأخذ للسنة النبوية بالتالي، لأن السنة النبوية ورضية مكروه. فذلك رخصة، وما كان في السنة نهي عافة أو كراهية ثم إجانا خبر يدل على التحريم فذلك رخصة فيما عافه، يعني فذلك النهي تعبير ترى ما أدري شنو بني، فذلك النهي رخصة نحمل على الترخيص، نحمل على الترخيص في هذا الشيء الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم أو عافه، نبني على أنه بالي في هذا الشيء مرخصين فيه، لا أنه حرام علينا هذا الشيء كما ورد في الخبر المخالف للسنة. فذلك رخص فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهه ولم يحرمه. ثم قال الإمام وذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، يعني هذا المورد يجوز لك على أنه تأخذ بأي منهما، يعني يأتيك في السنة هو موجود ماذا مكروه، الخبر جاء دال على الحرمة، إن مثل هذين أنت مخير بين أن تأخذ بهذا أو تأخذ بذا، وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان الخبر يخالف ماذا مضمون موجود في الكتاب والسنة ويخالف، لكن مخالفة بهذا الشكل، السنة ورد أنه مكروه وفي وفي وفي الخبر ورد حرام، لا أنت مخير بين الاثنين، بين الأخذ بالخبر وبين الأخذ ماذا بالسنة. لكن يقول بعد ذلك عليه السلام وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه، من هذه الوجوه يعني ماذا، يعني لا موجود في الكتاب لا موجود ماذا في السنة، في هذه الوجوه من وجهين بعد مو أكثر من وجهين، هذا لابد الجمع منطقي اثنين مو أكثر، فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيها بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم أو يأتيكم البيان من عندنا. الرابع الحديث الرابع يا أخي مع الرسالة الخطب الراوي بسنده الصحيح عن الصادق عليه السلام، يقول إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه، فإن لم تجدوا في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق خذوا بما خالف واضح بعد يا اخي. السادس ما بسندي ايضا عن الحسن بن الجهم في حديث قلت له يعني العبد الصالح سلام الله عليه يروى، يقول للامام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول يروى عن والدك سلام الله عليه عن ابي عبد الله عليه السلام شيء، يعني الناس الرواة اذا نقلوا عن الشيخ ونقل اخرين ينقلون بالعكس عنه ويروى عنه ايضا خلاف ذلك، شو نسوي احنا؟ عن واجب مثلا عن الصادق سلام الله عليه واحد يقول اذا سرت بين الواحد والسجد صلاة باطلة، وبعضهم يقول عن واجب لا ان الصادق سلام الله عليه صحيح الصلاة مثلا، شو نسوي احنا هنا؟ فبأيهما ناخذ؟ قال خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه. الحديث السابع ما بسنده ايضا عن محمد بن عبد الله قال قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ قال اذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا ما خالف منهما العام فخذوه، وانظروا ما يوافق اخبارهم فذروه. الثاني ما عن الاحتجاج بسندي عن سماع بن المهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يرد علينا حديثان وبني واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر يعني بالشيء يأمرنا بالأخذ بالشيء والآخر ينهانا قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل صاحبك يعني منه يعني الإمام الحي الموجود. قلت لا بد أن نعمل بواحد منهم. ما يصير أنا أتوقف الآن يجي الإمام عمل هذا شكله وأرجع أصلي ما أصلي أصوم ما أصوم إذا مسائل ضرورية يكون أرتكت بالي يتحدد الموقف العملي شو أسوي؟ قال خذ بما خالف العام فإذا جعلت المرجح مخالفة العام. التاسع ما عن الك يا أخي يا أخي يا أخي هذا الحديث والذي بعد حسب الظاهر والذي بعد بعد بعد ما أدري لا تطولها بعد بعد بعد ما أدري يجعل المرجح شيء جديد لم نسمعه لحد الآن التقدم والتأخر. يعني إذا من الإمام السابق جاء السير يقول حرام من الإمام اللاحق ورد كم سنة جاء شيء مخالف بمن نأخذ بالمتأخر ليس أن المتأخر كأنما ينسخ وإن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن الكريم هذا فرد مرجح لحد الآن ماذا وإن كان لطيف هو هالشيء يكون مناسب بس لكن إحنا ما سامعين هسه شوف هذا الحديث بالله التاسع ما عن الكافي بسنده عن المعلى ابن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم صلوات الله عليكم بأيهما نأخذ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي يعني أخذوا بما قاله الإمام الموجود إلى أن يأتي ماذا من الإمام المتأخر الحي إذا أجى مقابل الحي أخذ بالحي يعني إيش معناه بالإمام المتأخر موجي ولا تدل على أنه مناط عليه من على الأخذ بالكلام المتأخر فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقول الحي يعني هذا المتأخر الراوي يعني الراوي قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم يعني إحنا ما نحملكم أشياء اللي ما تتمكنون شو جد سائل عليكم نقول لك أخذ بما بكلام الإمام ما نقول لك احتار أخذ بكلام المتأخر وبكلام شنو زحمة يا أخي مشقة إحنا ما نحملكم على المشقة لا ندخلكم إلا فيما يسعكم العاشر أن يدل على التقدم بسنده ما عنه يعني ما عن الكافي بسنده إلى الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال أرأيتك أرأيتك يعني شنو أرأيتك يعني أخبر كثير مفسرين بالقرآن الكريم أرأيت بالقرآن الكريم يفسروها شنو أخبرني يعني هيك أرأيتك يعني أخبرني لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل السنة الجديدة فحدثتك بخلافه بأيما كنت تأخذ قال كنت آخذ بالأخير المتأخر إمام استأنس سلام الله عليه فقال لي رحمك الله تعالى يعني عاد يبيك الحادي عشر هذا هم أيضا ماذا كذلك يدل على التقدم والتأخر الحادي عشر ما بسنده الصحيح يعني سند الكاتب الصحيح ظاهرا ظاهرا يعني بحسب الظاهر السند ماذا صحيح يعني يظهر بعض الرواة أكو بهم تأمل لذلك قال بحسب الظاهر السند صحيح مسألة خلافية زي في وثاقة بعض الرواة عن أبي عمرو الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا أبا عمرو أرأيت يعني أخبرني لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتوى ثم جئت بعد ذلك أو أفتيك بفتوى ثم جئت بعد ذلك تسألني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك لما جيتني هالسنة فتواي كانت على خلاف السابق. لأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما يعني بالجديد بالمتأخر. وأدع الآخر. قال قد أصبت يا أبا عمرو. أبى الله إلا أن يعبد سرا. هاي شنو معنى؟ ما تقول لي هاي بابا شنو معنى أبى الله إلا أن يعبد؟ لعله والله العالم. يعني مقصود الإمام من سرا التقية. يعني يريد يقول لك تقية. يعني شو تسوي؟ ما تقول لها تقية خلينا أول نحكي بالحشاية وبعدين شنو؟ نحكي حشاية ماذا؟ جديدة. يعني الإمام يريد يبين هم سبب ماذا؟ الاختلاف في الفتوى مع أنه إمام واحد ويغير فتوى بين سنتين في سنة يبتدي بفتوى. يقول تقية. والله يريد التقية أبا إلا أن يعبد تقيتان. وعبر عن التقية بالسر من بعد ماذا؟ فلي أكبر نوع مشابهة ملازمة ما أدري أكبر من التقية والسر. لا في التقية إخفاء بعد سر فيها بعد. فلذلك قال إلا. وعندي قرينة على أن المقصود من السر هنا التقية. بس هاي شوف العزة قرينة أصبر يا عقيدة تأذى. يا خالد التقية بعد التقية والتأخر ماذا؟ كتائي خبري. فكأن الإمام جعل غالبا ماذا أي بلي. المتأخر هو الذي على خلاف التقية والمتقدم لأجله. بس احنا كيف ما كان شئت عن اديت شايفك السرر عدل ما اعرف اجاوبانا. بالتالي الرواية تدل عليه من على ان المدى على المتأخر. السبب يرفع على ان نقول للامام سلام الله عليه اذا المدى على المتأخر ما معنى بعد تقية. اذا تقية مدار عليه من على التقية بعد ما الى معنى متأخر متقدم. طب هذا كلام صحيح لكن بالتالي الرواية من الجهة دي احنا نريدها تدل على ان هناك مرجح والمرجح والمتأخر لان المتقدم غالبا مثلا فيه ما فعلا نكتر اذا قبلت هذا لا مقبل. يعني كان في ذلك الزمان مثلا شنو مش مو يعني في الكلام كل قضية كلية الامام قاعد يطيل وحدثتك العام كذا مو قضية كلية يعني ناظر ماذا الى هاي السنة والسنتين فقط هالشيء هذا ام بعيد هذا يعني على صوتك على انه ناظر ماذا الى الظرف الحالي الامام ما ناظر ماذا ما قاعد يطبر القاعدة بينما ظاهر واي قاعد يطبر زين اما والله لان فعلتم ذلك يعني اذا اخذتم بالمتأخر وعبدتم الله سرا بالتقية تعملون انه لخير لي ولكم أبى الله لنا في دينه إلا إلا التقية. هذه قرينة على أنه قال لعله تقبل قرينة وما تقبل كيف. الثاني عشر هذا الحديث يا أخي والذي بعده والذي بعده هذا أيضا يدل على شيء يسمونه لا فأصبرني ما شاء الله صار مش قد أربعة هم يدل على التقدم والتأخر. الثاني عشر ما عنه يعني عن الكافي بسنده الموثق عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. شنو معناه يعني يقول للإمام سلام الله عليه أكو ناس خوشواتم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث خوشواتم ما يكذبون صدق ما يكذبون عبد انتو ليش ايها الائمة اذا قلوا لكم يكذبون انتو ليش تصدرون ماذا روايات عكس ما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وآله ومن اثلا يكذبون خوش هواتم انتو ليش حينئذ ماذا لا خوش هواتم ولا يكذبون لماذا يكذب منكم خلاف ما يرونهم. الامام بيهم قال طب صحيح ما كذب صدق ام نقله لكن حديثنا ينسخ الحديث السابق ما بالوا اقوام يروون عن فلان عن فلان يروون معنعن يروون فليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. قال عليه السلام الحديث ينسخ ينسخ كما ينسخ القرآن ينسخ أحسن فيه. الثالث عشر ما بسنده هذا يا اخي حديث والذي بعده يجعل المرجح شيء جديد وهو قوة الدلالة. يعني الحديث الأقوى دلالة خذه والأضعف دلالة اتركه. اقرأ الحديث يا أخي. الثالث عشر ما بسنده الحسن. بسند الكافي. والسند حسن. حسن يعني شنو السند حسن؟ يعني فيه بعض الأشخاص إمامية لكن مع الأسف الشديد لا يعدل. مثل اترك إبراهيم بن هاشم القرم بلي عن أبي حيون جون ما يأثر السام مولى الرضا سلام الله عليه يقول إن في أخبارنا الإمام يقول محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهاتها أو متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. يعني هناك حديث متشابه مثل هناك حديث ماذا محكم ظاهر واضح الدلالة أنتم كنتم بواضح الدلالة. وإن شاء الله بعدين يأتي من الشيخ الأنصاري في الدرس الآتي لعله إن شاء الله في الصفحة الآتية في آخر الصفحة إن شاء الله دليل معنى المحكم هنا معنى المتشابه هنا في هذه الرواية شنو المقصود إن شاء الله بعدين لعله بعدين هم نذكر لعله هذا الشيء. بس احنا بدنا نذكر فقط روايات اللي تذكر ماذا المرجحات. بس غربلة ان شاء الله الغربلة بعدين. الرابع عشر ما عن معاني الاخبار ايضا هذا يجعل المدار على قوة الدلالة. بسنده عن داود بسنده بسندنا صدوق عن معاني الاخبار للصدوق يا اخي. قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول انتم افقه الناس. لكن شو تصيرون افقه الناس تتهمون زين. اذا عرفتم معاني كلامنا ان الكلمة لتنصرف على وجوه يعني لها معاني محتملات. فلو شاء انسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. يعني ديروا بالكم احنا لما نتكلم بغير الكلام في محتملات فلعله قصدنا ماذا بعض المحتملات. هو ظاهر لما تسعى كذا بتقول هذا الكلام شلون يصير الامام. لكن في محتمل اخر احنا نقصد المحتمل الاخر من دون ان نكون كاذبين. فهذا يكون ذهنك تفتح يعني الامام قاعد يعني ما يروي بل انه نكون ندقق احنا في كلام الائمة لان كلام الملوك ملوك الكلام. وفي هاتين الروايتين الاخيرتين شيخ الانصاري يفرح دلالة على أن وجوب الترجيح ديما بحسب قوة الدلالة. نقطة عندك بعد أخبار أخرى يقول هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على التراجيح. جمع ترجيح الذي يدل على الترجيح أنه يجب أعمال المرجحات. فبعد شيء تريد تقول شيخنا الأنصاري يقول إذا عرف الذن الأخبار أكو إشكال على هذا الأخر. هذه الأخبار هي طبيب يداوي الناس وهو عليل. هي تريد تداوي المتعارضات أو هي بنفسها ماذا بينها متعارضة. ليش متعارضة؟ لأن مثلا أضرب لك المثال. هذا المثال الأول التلاحظ اللي به اليوم نتكلم عنه. مثلا المقبولة ابن حنبلة أول المرجحات جعلتها ماذا تتذكر يولا مقبولة ابن حنبلة اول المرجحات ماذا تعلم صفات الراوي اعدل واوثقه. بعدين جاءت الى الاشهرية لكن مرفوعة زرارة بالعكس تماما الذي رواها غوال اللآلي جعلت اول المرجحات هو الاشهرية. هذا اذا صار تعارض بين مرفوعة وبين ما هي تريد تعالج غيرها المتعارضات وهي بالابناعية متعارضة. شو نسوي ما تقول لي شنو يقول تفعال وخلي نعالج بلي هذا الذي يريد ان يعالج غيره خلي احنا شنو نعالج. اذا عرفت ما تلونا عليك يعني من الاخبار فلا يخفى عليك ان ظواهر هذه الاخبار العلاجية متعارضة، فلا بد من علاج ذلك. والكلام في ذلك يعني في علاج هذا التعارض الموجود بين الاخبار العلاجية يقع في مواضع. الموضع الاول اليوم ناخذ ان شاء الله، الموضع الثاني بحوله وقوته عز وجل يوم السبيل ان شاء الله. الموضع الاول بينت فيها بعد ما بحاجة ابينه. وما هو الموضوع الاول؟ هو ان المقبولة جعلت اول المرجحات صفات الراوي اعدلية او ثقية وافقهية وغيرها، والمرجح الثاني جعلته ماذا؟ الشهر الاشهري. بينما مرفوعة زرارة عكست المطلب تماما، جعلت اول المرجحات هو الاشهرية وثاني المرجحات هو صفات الراوي. وسيرة العلماء على ماذا جرت يا اخوان؟ على تقديم صفات الراوي او على تقديم الشهرة؟ سيرة العلماء خارجة، سيرة الجواب سيرة العلماء جرت على تقديم الشهرة، يعني سيرتهم توافق المرفوعة. يلا ماذا تفعل؟ لعلك تقول المرفوعة مرفوعة نطرحها بويه، ضعيفة مرفوعة. قلت صحيح ضعيفة. وتلك بينما تلك، بينما تلك يعني المقبولة، مقبولة وإن كانت ماذا من جهية ضعيفة المقبولة، لأن راويها عمر بن حنظلة وعمر بن حنظلة لم يوثق، لكن تلقاها الأصحاب بالقبول الحسن. فنجأ حينئذ سوف ينجذب يقوى. فلعلك تقول المقبولة أرجح لأن مقبولة بين الأصحاب، بخلاف المرفوعة ضعيفة لأن السند بين العلامة وبين زرارة غير واضح. لعلك هكذا تقول، ولكني أقول صحيح المرفوعة ضعيفة السند ولكن مؤيدة ومجبورة بعمل الأصحاب. الخلاصة المرفوعة وإن كانت ضعيفة السند لكن منجبرة بالسيرة العملية بعمل الأصحاب. فإذا تلت الروايتين من حيث السند صارتا، من حيث السند صارتا بمستوى واحد. ليش بمستوى واحد؟ المقبولة راويها ابن حنظلة وهو ضعيف، لكن تنجبر بعمل بتلقي الأصحاب لها بالقبول حسب مشهورة بينهم، قبلوها قبلها الأصحاب تلقوها بالقبول الحسن ولذلك سميت مقبولة. المرفوعة صحيح ضعيفة السنة لكن سيرة العلماء على مضمونها، فصار سندها من هذه الناحية منجبر مضمونها، فصار سندها من هذه الناحية منجبر. إذا سند هذه منجبر، سند تلك منجبر، كلتاهما من حيث السند صارا بدرجة واحدة. وماذا تفعل إذا يا أخي؟ يلا شو تسوي إذا ما تقول لي عندك جواب لحل المشكلة؟ قضية سند قلنا بعد تأتي سند متين تنصح حتى علاج درجة واحدة مستوى واحد. آية ثانية أبعد ولا ثلاثة آيات عندنا ثلاث كلمات ثلاثة أجوبة كلها مختصر مفيد سهل ما بيشيء أبدا بتطبق لهذا. يقول الموضع الأول في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة حيث أن الأولى صريحة في تقديم الأولى ما هي ابن حنظلة الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة والثانية بالعكس مرفوعة بالعكس نقطة لعلك تقول شيخنا المرفوعة ضعيفة تطرحها اقول لك وهي يعني المرفوعة الثانية وان كانت ضعيفة السند الا انها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح سيرة العلماء فان طريقة العلماء مستمر على تقديم المشهور على الشاذ فاذا سندها انجبى والمقبولة وان كانت مشهورة بين العلماء ولذلك سموها مقبولة حتى كانت مقبولة لكن عمل العلماء على طبق المرفوعة وان كانت المرفوعة ماذا من حيث السند ليست مشهورة فقط من رواها علامة غوالي اللآلي علامة غوالي اللآلي هذا هو وان كانت شاذة يعني غير مشهورة من حيث الرواية لم يرويها بيت المشهورة المقبولة لكن ما مقبولة حيث لن توجد هذه الرواية المرفوعة مروية في شيء من جوامع الأخبار المعروفة وما حكى لا تهذيب لا استفسار لا بعد تقولوا جاي ما أدري شنو من لا يحضره الفقير لا ما أدري بالفاتح معكو بخلاف المقبول أدري روح تستشفى في الكل موجود هذه المرفوعة ما موجودة لم يحكيها إلا ابن أبي جمهور عن العلامة مرفوعا الى زرارة يلا شكوا ويسا الا ان يقال هذه ثلاث احكاية الكلمة الاولى الجواب الاول ان يقال نقدم المرفوعة العقل مقبولة ناخذ بالمقبول ناخذ بالمقبولة المقبولة ماذا يعني ناخذ بها ليش لماذا لان المرفوعة هي تقول ذلك يعني ماذا تقول تقول خذوا بمقبولة خذوا بصاحبتي بصويحبتي لأن المرفوعة تقول خذ بالمشهور أول المرجحات المشهور وهنا المشهورة ماذا يعني بعد تريد أقوله هي المقبولة فهي تحكم على نفسها بنفسها واش الشاهد هذا حكم زين زين هذا اقول لك بس اكو ما يقول قضية لا تشمل نفسها مدري شنو ما ادري شنو هذا حكم ينفذ الدولة قضية لا تشمل على الحال شو ما مسوي فالجواب الاول انتهى يا اخي الجواب الاول ان نقول بان المقبولة هي المقدمة لماذا؟ لأن المرفوعة هي تقول ذلك تقول قدموا صور حبتي لماذا؟ لأن المرفوعة تقول خذوا بما اشتهر بين أصحاب والمشهور ما هو؟ المقبول الآن هي المشهورة في الكتب من اللازم حينئذ نأخذ بالذات بس لعلك تقول لعلك ترد تقول مولانا صحيح قال خذوا بالمشتهر لكن بالمشتهر يعني شهرة ماذا على مستوى النقل والرواية او على مستوى العمل يا المقصود فلعل المقصود على مستوى العمل يعني الشهرة الفتوائية والمشهور على مستوى العمل ماذا قلنا هو المرفوعة فاذا كيف تقول المرفوعة خذوا بالمشتهر بل تقول خذوا بي جوابنا عليك نقول لا ان شاء الله من يقرأ خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ المستهل من عدم الله عليه المرفوع يعني المشتهر على مستوى الرواية على مستوى النقل شهرة التسوى الروائية ليس شهرة ماذا العملية التسوائية الفضاء لا يا مولانا زين الا ان يقال ان المرفوعة يلا يا اخي ان المرفوعة تدل على تقديم المشكور من حيث الرواية المشهور رواية قدم على غيره والمشهور رواية هنا ماذا المقبولة هي المشهورة من حيث الرواية لعلك تقول لي ولكن المرفوعة مشتهرة على الفتوان ايضا هي مشتهرة كيف تقول المرفوعة قدموا صوحبتي بل تقول قدموني لأنها هي مشهورة عملا قلت حينما قالت المرفوعة قدم اشتهر ظاهر ومشتهر رواية لا مشتهر عملا لذلك ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية عن الأكواع التفت جيدة يأتي إلى المرفوعة الجواب الثاني ان يقال انك قلت العلماء يقدمون اول ما يقدمون سيرتهم جرت على انهم يقدمون اول ما يقدمون ماذا قلنا يقدمون الشهر يعني الحديث المشهور على الشهر قلت هذا اول الكلام من قال يا اخي اول الكلام من قال يقدمون المشهور اذا كان راوي المشهور ليس بأفقه ليس باورع ليس باصدق ليس بأفقه ليس ليس ليس من قال يقدمون الرواية المشهورة إذا كان راويها لم يجمع الصفات الغر بينما الشاذ جمعت الصفات راوية جمع الصفات الغر من قال إذا يقدمون المشهورة لا نقول غريب يقدمون ماذا الرواية الشاذة ما دام راويها جمع الأورعية وكذا لعله يقدمون نتيجة هذا الجواب أقوله الشيخ بالتالي نتيجة هذا الجواب بالتالي ياه الذي يرجح حينئذ مقبولة حينئذ ماذا أيضا يرجح المقبولة يعني في الجواب الأول رجح المقبولة في الجواب الثاني من نتيجة صار ترجيح المقبول في الجواب الثالث أيضا ترجيح المقبولة إذا هذه الأجوبة الثلاثة أجوبة لتقديم المقبولة في على هذا نبه عليه من الأول يا أخي لذلك يقول مع أننا نمنع أن عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره إذا كان الغير غير المشهور أصح منه من حيث صفات الغر من حيث صفات الراوي خصوصا إذا كان الصحيح موجودة ما شاء الله إذا كان راوي الشاذ أصح من قال يقدمون المشهور على الشاذ إذا كان الشاذ راويه أصح ويمكن ان يقال الجواب الثالث يا اخي وهو الاخير واحسن الاجوبة هو هذا الجواب يعني من حيث الفنية الجانب الفني جانب الصناعة جانب الدقة هو هذا الجواب الثالث وهو ان يقال بانه اصلا لا تنافية ولا تنافية بين الروايتين بين المقبولة وبين المرفوعة لماذا؟ لأن المقبولة أولا ماذا فرضت؟ اختلاف الحاكمين الحاكمين بسبب اختلاف الحاكمين بسبب ماذا؟ اختلاف ماذا؟ الحديثين كل مستند إلى حديث الامام سلام الله عليه صحيح اول ما ذكر المرجحات ماذا ذكر ماذا ذكر اول ما ذكر في المقبولة صفات الراوي صفات الراوي ذكرها اول ما ذكرها لا لاجل الترجيح بين الروايتين بل بين الحكمين. فصفات الراوي جعل الامام من مرجحات الحكمين. قال خذ باوثقهما باعدلهما بافقههما. فنظر الى الحكمين بما هما حكمان لا بما هما راويان لروايتين. يعني هذا الترجيح ليس ترجيح بين الروايتين، بين الحاكمين لما ما حاكم، وقرينتي على ما اقول، وقرينتي على ما اقول ان الامام سلام الله عليه هكذا سأله الراوي، قلتهما عدلان مرضيان. قال ينظر الى المستند الى الرواية. يعني من الان الامام حينئذ النظر الى من؟ الى الرواية ثم قال في المستند. يعني قبل هذا الامام ما نظر الى الرواية، نظر الى الحكمين بما هو جواب الرواية بديع جدا لطيف. يا فالامام سلام الله عليه حينما ذكر صفات الراوي رجح بصفات الراوي بالاوثق بالاحسن، لم يجعل مرجح بين الروايتين، وانما جعلها مرجحة لحكم الحكمين بين الحكمين. وان ذلك ومن بعد ذلك نظر الى الروايتين، قلتهما عدلان مرضيان. قال خذ بالرواية بالمستند الذي هو مستند. فاذا اول مرجحات الروايتين ماذا راح يصير على هذا البيان؟ اول مرجح للروايتين على هذا الاساس ماذا راح يصير؟ هو الشهرة لا صفات الراوي. فاذا كان هو الشهرة اذا يتوافق مضمون المقبولة مع مضمون ماذا؟ مع مضمون ماذا؟ مرفوع. لان المرفوع جعلت اول مرجحات الشهرة، هذه هم جعلت اول المرجحات الشهرة. جواب لطيف حسن جميل صدق العبارة. لذلك يقول ويمكن ان يقال ان السؤال لما كان عن الحكمين، اول ما سأل عن الحكمين سائل، كان الترجيح فيهما من حيث الصفات، كان الترجيح فيهما فيهما فيما في الحكمين، كان الترجيح في الحكمين، يقولون فيهما وبينهما ام فيهما ما تدري خاص يلا يخاف. فقال عليه السلام الحكم ما حدا بي اعدلهما، مع ان السائل والطرف وفي نفس الوقت يضطرب السائل ماذا؟ اختلاف في المستمع. مع ذلك الامام جعل الترجيح من حيث الصفات، مع انه ذكر السائل ان اختلافه من حيث المستمع، سائل ذكر ذلك، لكن مع ذلك الامام جعل المرجح من حيث الصفات. هذا دليل على ان الامام غض النظر عن المستمع، نظر الى الحكمين، مع ان السائل ذكر صحيح انهما اختلفا في حديثكم، لكن الامام سلام الله عليه بما ان السؤال عن الحكمين نظر الى الحكمين فرجح بالصفات. فلذلك الترجيح بالصفات يكون بين الحكمين. ولذلك العلماء اتفقوا على انه اذا تنازع حكمان اختلفا حكمان، المرجح ماذا بينهما؟ هو الصفات بسبب هذه الروايه. كان هذا الرواية جعلت المرجح بين الحكمين لمولانا. ومن هنا يعني ومن اجل ان الصفات هي مرجح بين الحكمين، وهذه الرواية ذكرت الصفات من حيث هي مرجحة بين الحكمين، اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام الا بالفقاهة والورع. الا بالفقاهة والورع، الا يعني شنو الا؟ الا يعني شنو؟ يعني ولم يجعلوا من جملة المرجحات ماذا؟ شهرة. شهرة ما جعلوها. يعني الشهرة الامام جعل مرجح بعدين من روايتين. فجعلوا المرجح فقط ماذا؟ الاورعية بين الصفات. لان الصفات ذكر الامام كمرجح بين الحكمين. فاذا هذه المقبولة حينما ذكرت صفات الراوي، ذكرت صفات الراوي من باب انها مرجح بين تركز على ذلك بين بين الحكمين لا بين الروايتين. فمضمون المقبولة يصير كمضمون رواية بل داود بن الحصين لذلك يقول فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين. بها رواية داود بن الحصين من يوافق اختلاف الحكمين، لكن ما ذكر الراوي اختلف الحكمان بكم اختلاف المستند الحديث الذي استند له فقدر اختلافه. فالامام رجح بالصفات هذه المقبولة نفس رواية داود بن الحصين العصير، كما ان رواية داود رجحت من حيث الصفات هذه المقولة ايضا لما رجح بالصفات بين الحكمين، ناظر الى الحكمين فرجحت بين الصفات بالصفات. لكن الفرق الذي موجود ان المقبولة ذكرت ان سبب اختلاف الحكمين اختلاف المستندين، رواية داود ما تقصد ذلك. اقرا بس رواية داود بن الحسن هدي ومسحي خافش اقرا فيها يا رسالة ما موجود عندنا. في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما اختلاف، يعني بين عدلين وقع بين الرجلين اختلاف فرضيا بالعدلين، يعني بين الحاكمين الذي العدلين واختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم. لاحظ يا اخي لم يسترد الراوي اختلاف الحكم نشأ من اختلاف المستند، قال عليه السلام ينظر الى عقلهما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينظر حكمه ولا ينتبه الى الاخر. اذا المقبولة راح يكون مضمون نفس مضمون، فالمقبولة نظير وداود الحسن الواردة في اختلاف الحكمين الوارد من دون تعرض الراوي لكون منشأ اختلافهما على اختلاف الروايات، حيث قال الامام ينظر الى عقيمة واعلمهما واورعهما فينصب حكمه. وحينئذ اذا ارتفع ليس الصحيح في خلاص الجواب ان الصفة واسعة على الامام من المرجحات، لكن المرجحات بين ماذا وبين ماذا؟ بين لا بين روايتين فيكون صدنا مرجحات الحكمين. قالي مولانا لما ابن حنظلة ما سخن قال للامام انهما عدلان مرضيه، حينئذ الامام نظر الى الروايتين فقال خذ المشتهرين، فالشهرة اذا جعل الامام مرجح ويحول المرجحات بين الروايتين. لذلك قال نعم لما فرض الراوي بعد ذلك تساويهما يعني هذا الصفات ارجعه الامام عليه الى ملاحظه الترجيع في مستنديهما وامره بماذا؟ بالاجتهاد والعمل في الواقع على طبق الراجح، يعني تاخذ بالراجح من الخبرين مع الغاء حكومه الحكمين، يعني مع تساقط الغاء عن تساقط يعني الحكومة هي تساقط لان اختلفة فكيف تنظر علما الى المستند تدابر مع الغاء حكومة الحكمين شنو؟ كلاهما يقولون يوكليهما يا الاحسن كلاهما يوكليهما خب لا تقول لي تجمر نفس الشيء يعني هذا أنا أقول لك خذ معنى وإنما أقول لك نحويا شنو نحويا هو أدري خذ هذا نحويا كليه ما يقولون لا ما أدري شو يسمون. فأول المرجحات الخبرية إذن على الأساس أول المرجحات الخبرية يا هو راح يصير بين الخبرين الشهرة بين الأفعال فراح يتبق المقبولة وهي المرفوعة فتنطبق على المرفوعة، يعني هذه المقبولة تنطبق على المرفوعة حينئذ خاصة ذي جعلت أول مرجحات مرفوعة جعل أول مرجحة الشهرة هذه أيضا كذلك. نعم أكبر الإشكال صغير خلصنا هذا وإشكال صغير إذا أنت تقدر تدفع كل الدين رحمة الله عليك حتى نخلص بعد شنو الإشكال الصغير وهو أنه عند اختلاف الحكمين حاكمين يؤخذ بالأعدل بالأقصى على الرأس والعين ممنوع أحسن جزاك الله خيرا، لكن إذا تساويا كانا عدلين مرضيين مناسب ماذا؟ يقولون العلماء علماء يقولون المدار على الحاكم الذي عين المدعي علماء يقولون بينما هذه الرواية مقبولة بالحنظلة قالت إذا كان عدلان إذا كان عدلين مرضيين ماذا الموقف حينئذ؟ لم تقل الاختيار اختيار لم تقل المدار على الحاكم الذي اختاره المدعي بل تقول انظر إلى المستند فهذا ما هذا شنو شلون يصير الحين هذا؟ هذا فريق بالي، فريق كان ضعيف عليه من ذلك، فالثاني بيسأل مو هذا الباري. إلا اللهم واحد منكم يجيب. يقول شيخنا صحيحة. ذاك العلماء قالوا إذا كان الحاكمان قد اتفقا في الصفات المدار علينا قلنا؟ العلماء شو يقولوا المدار علينا؟ الحاكم الذي يعين شو يسمونه؟ يسمونه مدعي، لكن هذاك في الحاكم المنصوب من قبل الإمام سلام الله عليه، من قبل الفقيه. أما قاب التحكيم، قاب التحكيم شنو؟ كان الذي يتقون طرفين متخاصمين على أن يحكم بينهما شخص معين، هذا لم يثبت بعد تساوي صفات الحاكمين أن المدار فهم السريد يقول بعد على الحاكم الذي يعين المختار الاختار المدعي. لا ما تعرف هذا الشيء، لكن اللي قالوا الفقهاء فيما اذا فرض القاضي قاضي المنصوب لا قاضي التحكيم، وفي المقبول القاضي قاضي ماذا؟ قاضي التحكيم. يعني تبقوا اثنيناتهم دول على نصف شخص ماذا؟ على شخصين على قاضي التحكيم. اذا صدق العباره نعم قد يورد على هذا الوجه الذي ذكرناه، هذا الوجه الثالث الذي ذكرناه، الجواب الثالث الذي ذكرناه، وهو ان هذه الصفات جعل الامام مرجح، لكن مرجح بين الحسن الا بين الروايتين، يرد ان اللازم على اقوال القواعد الفقهاء، قواعد الفقهاء شنو يقولون؟ يقول اذا تساوى الحاكمان بحسره مدار على الحاكم الذي هذا عين الفقهاء المدعي ان اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوى الحاكمين، تساوينا ان هذه الصفات لازم ان نرجع على اختيار المدعي. اختيار المدعي عن يعني القاضي الذي يختار المدعي، مختار المدعي، بينما مقبولة لم تقل كذلك، قال ارجع للرواية الثانية، لاحظ المستنى. ويمكن التبصي عن هذا الإشكال بمنع جريان هذا الحكم الذي ذكره الفقهاء في قاضي التحكيم، هذا الذي قاله الفقهاء في قاضي المنصوب. وكيف كان هذا التوجيه، يعني سواء أمكننا أن ننفع هذه الإحكاية الأخيرة أو ما أمكن، هذا التوجيه الثالث، هذا التوجيه يعني الجواب الثالث اللي يعني قلنا لطيف جميل فنيا علميا دقيق كذا غير سعيد، والحمد لله رب العالمين.